تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تمام أو كمال خلق الله تعالى، كمال خلقه لأنه أحسن. ومن فائدها أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه الدلالة من الآية الرهاب كل مخلوق ما كان إحسان خلق، كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان إحسان خلق، لما كان إحسان خلق. طيب إذا كان هذا ورمنته إلى آية سورة طه وهو قولها الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه المناسب له، ثم هدى أي هداه لمصالحه المناسبة له، أليس كذلك؟ أعتقد أن البقرة لو خرج مسابقة في وظيفة كرهت السابق، لا طبعا مهم من شأنها، لكن لو ألقي علف في زاوية من البيت تسابق إليه؟ نعم تسابق إليه، لأن الله هذا كل مخلوق لما يناسبه، لما يناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تكذيب النظرية الكاذبة، وهي نظرية داروين الذي يقول إن الخلق نشأ بالتطور وأن أصل الإنسان كرم ثم صار على طول الزمن إنسانا، وعلى قاعدته ما ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن. نعم، ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل. نأخذها من قوله وبدأ خلق الإنسان من طين، ما أصدق من هذه الآية شيء، وبدأ خلق الإنسان من طين. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرته تبارك وتعالى حيث خلق هذا الإنسان العجيب في خلقه وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجمال وهو الطيب. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. من أين تؤخذ؟ من قوله وبدأ، فإن البدء يكون عن عدم، البدء يكون عن عدم. ومن فائدها أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن، لقوله وبدأ. نعم، ثم قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل، جعل له نسل من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات، لقوله ثم جعل نسله. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني، يخلق من المني، لقوله تعالى نسله من سلالة، والسلالة هي الفلاسة والماء المهي هو المني، وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الإنس، لأنه هو الماء المهي. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بهذا الماء حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي، لو كان سائلا سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا أفخم من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن عز وجل جعله على هذا الوضع المناسب. نعم، ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى

نعم. أنه وعد النار إملاءها فوفى لها بما وعدها. ولهذا قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار. من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا، وأن الصواب أنهم يدخلونها، وبينوا الأدلة على ذلك من القرآن. نبدأ بس بي أنت. نعم. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله قريبين، وقد نقل فرمان عن بعض السلام، ولكن ما في دليل أنا أقول عليه ما في دليل. نعم. لهذا أهل الفترة يتلفون إلى آخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. من بعد خلق السماوات استوى، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مستوى معنا، فهو حين الخلق غير مستوى، وبعد الخلق مستوى، وأما قبله فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول: وتقول لهم الخزنة إذا دخلوه. فذوقوا بما نسيتم. والمنظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية؟ نقرأ: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هل يناسب أن يكون قائل الملائكة وأن الملائكة تقول إنا نسيناكم؟ من قائل إذن؟ الله. نعم. كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. فالصواب من هذا القول من قول الله عز وجل يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنديما ايضا، يقول: فذوقوا بما نسيتم. الامر هنا ليس للاكرام ولا لمجرد الامر، ولكن للتوبيخ والتقريع والاهانه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف: فذوقوا العذاب. أفادنا بهذا التقدير أن نقول ذوقوا، نعم، مفعولها مفعول، تقديره العذاب، ويحتمل أن لا يكون لها مفعول، نعم، أن لا يكون لها مفعول، والمعنى كقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يكون مرادك مجرد التوبيخ والإهانة، نعم. قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي بترككم الإيمان به والعمل له. وأفادنا بقوله بما بترككم أن ما مصدرية، وأن نسيتم بما تركتم وهو كذلك، فإن ما مصدرية أي بنسيانكم، والنسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو ظهور القلب عن معلوم، لأن النسيان المعروف هو ظهور القلب عن معلوم، وهذا لا يعاقب عليه النسيان، ويطلق النسيان على الترك وهو الذي يعاقب عليه. والدليل على إطلاق النسيان على الترك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. وهذه الآية إن نسينا بمعنى تركنا، وليس معنى هذا هو القلب عن معلوم بقوله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنفي عن الله غير النسيان المثبت له، النسيان المثبت له هو الترك، والنسيان المنفي عنه هو الذهول، الذهول عن الشيء. نعم. وبما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتم لقاءه، تركتم اللقاء،

يتغلب من المكافة والمعاورة، كان العامل مهما عمل من صلحة هو مطلوب. نعمة واحدة من نعم الله عليه تستوعب جميع الأمور. يقول مثل القائل: أنا الحمد لله أصلي صلاة الخمس وأصوم رمضان وأدفع زكاة مالي وأحج البيت، هذه موجودة في الجنة. صحيح لو أردنا أن قال له نعمة من النعم لنفعه،